بس انت تعجلت ان تأخذه بطريق الحرام، ولو انك عففت نفسك عنه ونالت اضعافه في الحلال. من امتلك شيئا في حرام ثم عف نفسه عنه، لا له، هو رزقك، بس انت تعجلت وخدته بايه؟ بطريق ايه؟ حرام. يبقى كلوا من طيبات ما رزقناكم، اي من الحلال، كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا، انها لا تطغوا، إذا كلوا من طيبات ما رزقناكم. وبعدين إيه؟ وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. هنا بيقول ولا تطغوا، فكأن ظلم النفس هناك علته إيه؟ أنهم طغوا في إيه؟ الأكل من الرزق. هناك الآية جابت الغاية، ما ظلمناهم، لأن إذا قيل ما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون يدل على أنهم عملوا حاجة ظلموا بها نفسهم. وبعدين ايه الظلم لنفسهم؟ مخالفة النص الثاني في قوله ولا تطغوا فيه، كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا، فكأن الظلم النفسي جاء من ناحية ايه؟ من ناحية الطغيان فيه. الطغيان من طغى، وطغى الشيء زاد عن حده المألوف الذي ينتفع به. الماء منه حياتنا، ولكنه اذا زاد عن انه ينزل لنا الشرق والعطش ويغرقنا يبقى ايه؟ تجاوز الحد في المنفعه. ولذلك يقول الحق ان لما طغى الماء حملناكم في الجاريه. طغى يعني ايه؟ تجاوز الحد اللي تقدر تنتفع به، فاصبح عطبا يجي منه العطب. يبقى الطغيان هو مجاوزه الحد، مجاوزه اي حد، مجاوزه الحد المشروع. طب ومجاوزة الحد المشروع دي تيجي ازاي يعني؟ قال لك الحق سبحانه وتعالى ضمن لنا في الارض اقواتها، ولذلك قال ساعة خلق الارض قال وقدر اطمئنوا لله، انا خلقت الارض وقدرت في الارض اقواتها الى ان تقوم الساعة، فاياكم ان تكون الارض ما عادتش بتدي، الارض ما عادتش متسع، ونحن كسلانين على اننا نعمر الارض كما قال الله هو انشأكم من الارض واستعمركم فيها. انتوا اللي مقصرين، بدليل انك احنا زي ما قلنا الان لما بنستثمر الصحراء بتجيب ولا ما بتجيبش؟ يبقى احنا غفلنا مدة طويلة لحد ما جابهتنا الاحداث، كثرة عدد وقلة مدد. يبقى المسألة هي من كسلنا احنا. الطغيان بقى مدام الحق ضمن لنا ارزاقنا والرزق ده عشان مقومات حياتنا، مقوم الحياة ده احنا بنستعمله حتى في صناعاتنا. انت اذا اردت ان تصير السيارة بتعمل لها ايه؟ مقاوم حركتها. مقاوم حركتها بتعمل لها ايه؟ بتعمل لها اجهزه زي الاجهزه اللي موجوده عندنا ماخوذه منها تمام، وبعدين تجيب لها بنزين تدي لها الوقود وتدي لها مش عارف. لكن انت حين تدير اله كسياره مثلا تعطيها نوعا واحدا من الوقود، ولا كل واحده بتاخد وقود شكل خاص؟ يبقى انت ايها الانسان المكرم وقودك مش اي حاجه، وقودك حاجه خاصه ربنا قال لك ايه؟ أنا أحللت لك دي وحرمت عليك دي. فلما حرم أنا لما أجيب طيارة وأحط لها سولار ما هي اللي يحصل لها؟ ما تمشيش. الله، إذن وقود كل شيء مناسب له. وأنت أيها الإنسان المكرم في الأرض الخليفة، أنا عامل لك مقومات حياتك من شيء خاص. إيه الشيء الخاص؟ الحلال، وحرمت عليك الحرام. طيب إذا ما نظرنا واستقرأنا ما أحل الله ونظرنا واستقرأنا ما حرم الله، أيهما هو المحصور على ذلك؟ المحرم أم المحلل؟ المحرم. يبقى إذا ما دام حصر قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم، يعني هو ده إنما ما يقولش حلل ده وحلل ده، وإلا مسألة إيه؟ تطول وتبقى مسألة كتيرة أو نعم لا تحصى ولا إيه ولا تعد. يوم ويعمل إيه؟ المحرم. يبقى إذا هو ساعتها أعطاك الرزق، أعطاك رزق خاص، قال هو ده الحلال وقودك منه. ليه؟ أم قال لك لأن الوقود ده هو اللي بيستبقى حياتك ويديك نشاط الحركة. استبقاء الحياة ده في عملية في الجسم اسمها عملية الأيض. الأيض يعني الهدم والبناء، كل لحظة بيحصل في الجسم هدم وإيه وبناء. فإياك أن تبنى ذرة في جسمك من حرام، تقعد الذرة اللي في جسمك من حرام دي تعمل إيه؟ تقعد تشغبك علشان تروح للايه؟ للحرام. ولذلك لما قال احنا بندعي ما يستجابش لنا، بيقول لك طيب يا اخي ومطعمكم ايه شكله؟ فأنا يستجاب لكم. المطعم حرام والمشرب حرام، يستجاب لكم ليه؟ إذن الذرات مش منسجمة. ليه مش منسجمة؟ لأنها أخذت غير الوقود الذي أحله الله لها. فبيجي واحد يقول لك طيب ما دام ربنا يعني محرم شيء كالخنزير مثلا، طب بيخلقه ليه؟ تقول له انت فهمت ان كل مخلوق اللي يوكل، طب ما هو خالق البترول اللي بتطاوع من العربيه تشربه. اه يبقى فيه فرق بين شيء مخلوق لشيء وشيء انت عايز تعمله شيء اخر، دي اسمها ايه؟ احاله. فالطغيان ما دام ربنا عمل الرزق عشان يضمن لك مقومات حياتك وبين حلالها وحرامها، والحلال هو المتعدد والحرام هو المحصور، يبقى المسألة سهلة أو يكون يبقى محصور كذا حاجة محرمة والباقي حلال، يبقى كويس المسألة مقبولة. فإذا أنت زدت الحلال من الحرام، يعني أحل لك الأشياء دي كلها، قمت أنت خدت حاجة من المحرم وتزود تزودها في الوقود، تبقى طغيت. ليه؟ لأنها معمولة بنظام، دي حلال ودي حرام. إن نقلت حاجة من الحرام وزدتها للحلال، إن نقلت حاجة من الحلال وزدتها للحرام، يبقى ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا ولا ولا إلى آخره. قل أذكرين حرم أم الأنثيين مثلا، يبقى إذن حلال يبقى حلال وحرام يبقى حرام. فالطغيان هنا في أن تنقل شيئا من أنه حرام إلى أن يكون تبقى تجاوزت الحد، أدي تطغوا فيه. طيب هي بس دي صورة الطغيان؟ أما لك لا، قد يكون الطغيان بصورة أخرى. الشيء في ذاته حلال، عنب تفاح خوخ برتقال لبن زبده، يبقى حلال، بس بتاخدها بطريق حرام، يبقى ده طغيان. يبقى اذا الطغيان الاول انك انت نقلت الحرام الى مرتبه مين؟ الحلال. الطغيان الثاني ان هو حلال في ذاته ولكن انت خدته بطريق غير ايه؟ طريق غير مشروع. ليه؟ قال لك لانك لما تاخذه بطريق غير مشروع تعود نفسك ان لا يكون لك كسب مشروع، تبقى بلطجي بقى وتاخد تعب غيرك وعرق عشان تعمله دم في جسمك. اولا تزهد الناس في الحركه والملك، ما بيجوا ياخدوه مني يسطوا عليه بيعملوه مش عارف ايه الله، وانت تعيش مرتبه. ليه؟ لانك انت خدت حاجه كده بدون حق. كل الشيء تاخده هو حلال في ذاته الا انه اخذ بغير حق. الاخذ بغير حق ده واخد صور متعدده في المجتمعات. مثلا في حاجه اسمها الخاطر، في حاجة اسمها الغصب، في حاجة اسمها السرقة، في حاجة اسمها الاختلاس، في حاجة اسمها خيانة الايه؟ الأمانة، في حاجة اسمها خداع من استأجرك. أشياء متعددة كتير علشان تجعل ايه؟ إن الشيء يبقى حلال إنما محرم لأن طريقة ايه؟ وكل واحدة لها حد. مثلا الخطف ده بتاخد غير حقك بس بتاخده ايه؟ العبارة نفسها محي خطف. احنا بنشوف مثلا في الأسواق الناس قاعدين على فرشهم والفرش عليه حاجات كتيرة كده، ويبقى قاعد بعيد والفرش طويل، يقوم يجي واحد ماشي كده يروح خاطف حاجة منش طايره، يبقى ده اسمه خاطف. إذا كان مش داخل في متناول المخطوف منه يبقى ده اسمه إيه؟ خاطف. طب وإذا مسك إيده كده وقاعد يشل يعمل منه كده ويعمله، اسمه غصب بقى. اسمه إيه؟ غصب. تاخد غصب عنه قاعد متمسك به هو، وأنت إيه؟ وانت منك تاخده، مأخوذ من غصب الجلد عن الشاه. شوف الجلد والشاه بقى لما تيجي تسلقها كده، اهو الغصب مأخوذ من سلق الجلد عن ايه؟ يبقى كم نوع لحد دلوقتي؟ خطف وبعدين ايه؟ غصب. سرقة تبقى خفية من حرز مثلها، صاحبها مش موجود، يبقى في الخطف صاحبها موجود بس مش متناول، وفي الغصب صاحبها موجود ومتناول وانت غلبته وخدتها منه بالعافية. في السرقة خفية. طب الاختلاس فيما اذا كنت مامونا على شيء اسمه ايه؟ اختلاس. كويس قوي. فيه مثلا الرشوه. الله، كل دي طغيان. في ايه الطغيان؟ لان الله كما احل اشياء وحرم اشياء لا تنقل ما حرم الى ما احل، ادي واحد طغيان. ثانيا انه وان كان حلالا لا تاخذه الا بحقه. بحقه ليه؟ علشان كل واحد يحترم عمل الآخر وحركته وملكيته في الشيء عشان يشجعه لأنه يملك، وعلشان ما يتعودش واحد يأكل كده من بلطجة كده. ولذلك لما توجد بطالة في أي نظم اللي انتهي إليها حديثا ما أخذ من الإسلام، لما يكون فيه بطالة يوم يعمل إيه؟ الشرع يقول لك احفر بئرا وطمها اردمها الصبح واعط الاجير اجره. اذا انت عملت عماله ما انتش عايزها يمال بتطمها ليه؟ بتفحك البير وترمدمه ليه؟ اما قال لك ايوه. يقول لك طب ما دام ما تردمه ما تديله كده الفلوس. قال لك لا، يتعود ان ياكل بدون علق، يتعود ان ياكل بدون تعب، واذا تعود ان ياكل بدون تعب يفسد الايه؟ يفسد المجتمع. اللي هم عملوها دلوقتي يقعدوا يعملوا مشروعات كده وبعدين يحطموها وبعدين يكسروها وبعدين ليه؟ علشان يمنعوا البطالة ولا يعودوش الناس انهم ياكلوا بدون ايه؟ بدون عمل. يبقى لا تطغوا فيه ان تنقلوا حراما الى حل، هذا طغيان. ان تطغوا فيه تأخذوه بغير وجه الحق بصوره المتعددة اللي احنا قلناها دي. طب في طغيان تاني، قال لك ايه هي بقى الطغيان؟ ربنا عامل لك الرزق ده عشان مقاوم حياة. طيب ومقاوم الحياة عشان تعمل ايه بحركة حياتك؟ تعمل الاصلاح ولا تفسدش؟ اذا القوت اللي انت بتاكله ده هو لازم تلاحظ فيه انه يحقق هذه المسألة. ما تاخدش القوت بتاع ربنا وتكون في نفسك طاقة وفي نفسك هو بعدين توديها الى المعصية، يبقى ده اسمه ايه؟ طغيان. تجاوزت الحد فيه. يبقى الطغيان له كم صورة؟ نقل الحرام الى الحلال، اخذ الشيء وان كان حلالا من غير طريق مشروع، خلاص، صرف الشيء الذي جعله الله طاقة لحركة الإنسان الخليفة في الأرض تصرفه إلى المعصية، تأخذ الحاجة من ربنا كده وتصرفها تودها للإيه؟ للمعصية. يبقى ولا تطغوا فيه هي العلة في الآية اللي سبقت، وما ظلمناهم أي بالعقوبة ولكن كانوا أنفسهم إيه؟ يظلمون. يبقى إذن الطغيان هو الظلم بقى، يبقى استحقهم إنهم هم إياه. كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا فيه، حين تطغون فيه فيحل عليكم غضبي. في حل يحل، يعني بقى حلال، حلال زي ما انت تقول ايه، والله حلال فيه انه يسرق لانه اهل، حلال فيه انه ياخذوه على السجن لانه سرق، حلال فيه انه يقتلوه. او من حل يحل بالمكان اي نزل، يحل يعني ينزل بكم ايه؟ غضبي. أو المعنى أعم من أن يكون من الحل الواجب الافتراضي وألا يكون من بعد النزول، فيحل عليكم غضبي. والغضب انفعال نفسي، الانفعال النفسي دي فيه تغيير في كيماوية الجسم، ولذلك تنتفخ تلاقي الغضبان إيه اللي يحصل له؟ أوداجه تنتفخ وشكله يحمر والملامح بقى مش عارف تتغير، دي أغيار. لكن هل الغضب بالنسبة لله كذلك؟ لا، مفيش فيه أغيار. وإذا كان الغضب يتناسب مع قدرة الغاضب على العذاب، يبقى غضب ربنا ده يبقى إيه بقى؟ ده يبقى عذاب صعب أوي، عذاب كبير، أنتوا مالكوش طاقة بيه، فيحل عليكم غضب. طيب، ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى. مادة هوى اللي هي الهي والواو والييه تستعمل استعمالين، استعمال الأول هوى يهوي، يعني سقط من أعلى إلى أسفل سقوطا لا إرادة له في أن يصده، زي ما واحد يجي يقع من على السطح ما يقدرش يما يقع كده يقول لا ما نزلش الأرض، مسألة ما مش بتاعته بقى. ولذلك يقول لك هوية الدلو أسقطه الرشاء، ساعة ما تكون الدلو كده انت عامله كده وبعدين الرشاء ينقطع الدلو يعمل ايه؟ ينزل. النزول ده اختياري؟ ده أبدا، ده مفيش لك فيه خيار. وفيه هوي يهوى، هوي يعني أحب، ففيه هوي يهوى بمعنى أحب، وفيه هوى يهوى بمعنى إيه؟ بمعنى أصح. طيب، وإذا كان الإنسان لما ربنا يغضب عليه فقد هوى، هوى الإيه؟ هوى إلى القاع اللي ما يخليهش له في الوجود قيمة، أو هوى في الدنيا ويهوى في الآخرة. إيه اللي قال إيه؟ فأمه هاوية. شو بقى أمه هاوية اللي يسقط فيها عليها كده فاضل؟ نعم، الأم اللي هي مصدر الحنان بقى في إيه بالنسبة له؟ هاوية. ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى. دي كلها إعظات للمؤمن، الله سبحانه وتعالى يبينها له ليه؟ علشان يبني حركة حياته على هذا الضوء. وبعد ذلك قال لك الإنسان عرضة للأغيار، ما دام انسان يبقى عرضه للاغيار. الاغيار معناه انه لا يثبت على حال، النهارده صحيح بكره يمرض، النهارده غالي بكره يفتقر. الله، ما دام عرضه للاغيار يبقى ده دليل على ان ما فيش حاجه في نفسه ذاتيه، حاجه وموهوبه تسلب خلاص. ولذلك يقول لك اياك ان تحزن حين تجد شيئا من النعمه يفوتك، لان لو كل حاجه يجي لك فيها نعمه وانت ابن اغيار يبقى النعمه لازم تروح لمين؟ انت ابن اغيار وصعدت الجبل الى القمه اهو، وانت ابن اغيار يبقى باقي بعد القمه ايه؟ انك انت تنزل، ما دام انا ابن اغيار وبلغت القمه. ولذلك اذا تم شيء بدا نقصه، ترقب زوالا اذا قيل تم. ليه؟ قال لانه لما يتم لك وانت ابن اغيار يبقى لازم ينحدر الى الناحيه الثانيه. اذا فكان نقص الانسان في اماله في الحياه هي تميمه حراسه النعم، دي اللي بتحرس النعم. ولذلك يقول لك يا سلام فلان ده لو كانش فيه كذا كذا كان انحسد، يبقى كذا كذا دي عملت ايه؟ هي دي اللي خففت عنه الايه؟ البلوى. لما الشاعر جه يقول ايه؟ شخص الانام الى كمالك، يعني انت رجل كامل في كل صفاتك، العالم بحلق ليه ده كامل في كذا وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا، انا كيف عليك من دي؟ فاستعذ من شر اعينهم بعيب واحد، عشان يبقوا يقولوا لو فيه كذا يقوم دي تعمل ايه. ولذلك حتى احنا في الفلاحين وفي الريف الفطريين لما يجي ولد وسيم شكله جميل يعملوا فيه ايه؟ يوسخوه، يحطوا له فسوخه، قال ايه دي اللي هتعمل ايه؟ مش عايزين الناس ينظروا له على ان ايه؟ تم. ولذلك المراه اللي دخلت على الخليفه قالت له اتم الله عليك نعمته واقر عينك، قام الناس فيهم انها بتدعي له، وبعدين خرج قال انتوا عارفين هي بتدعي تقول ايه؟ اقر عيني يعني سكنت بلا حركه، واتم نعمته يعني زولها ليا، لان اذا الشيء اذا تم زال. الناس تزعل اللي يقول لك دي ناقصه في الشيء الفلاني ودي مش عارف مش كامله، ما تسال والواد سقط السنه دي مثلا، اللي مش عارف ايه اللي حصل، يفهم ان دي اسمها تمائم الكمال، تميمه الكمال، ربنا بيعمل المساله في ايه؟ المصلحه. بعد ذلك ما دام الانسان ابن اغيار قد تغفل نفسه عن منهج الله، ربنا مقدر دي، قال انا برضو مقدر انك انت قد تغفل عن منهجي، ولذلك انا غفار. كلمه انا غفار دي حمت المجتمعات من شرارها، لان الشرير اذا عمل جريمه ثم حكم بان ربنا مش هيغفر له يعمل ايه؟ يبقى فائد، وكل يوم بقى يعمل جريمه، يقول لك ايه ما خلاص انتهى، ضرب الاعور على عينه انتهى. لكن لما اقول له لا ده انت تغفر لك، يبقى بيرحم المجتمع من ايه؟ من شراسه اصحاب السوء. ومش انا غافر بس، غافر دي تبقى يعني ذنب، انما غفار. بس المهم انك لما تعمل الذنب وتتوب ليه ما يبقاش في ذهنك انك انت برضو تعمل ذنب ثاني وتبقى تتوب. خلي الذنب لما يبقى يقع عليك كده بدون ايه؟ بدون ترتيب، انما تقعد ترتب لها ما الذي يدريك ان تعيش الى ان تتوب؟ ما تقدرش، ما تملكهاش دي. واني لغفار لمن تاب. كلمة غفار دي يسمى صيغة مبالغة، صيغة المبالغة بالنسبة لترتيبها اللغوي، إذا جئت بمبالغة في غفار وأثبتها يبقى يثبت الأقل وهو غافر، ما دام قال غفار يبقى يثبت الأقل وهو إيه؟ غافر. ده في الإثبات. لكن في النفس، وما ربك بظلام للعبيد. الله ليس بظلام، مش مبالغ في الظلم، يعني معناها ايه؟ انه يظلم بس ما فيش مبالغة. يبقى لازم نفهم الفرق في دي ايه. قال لك الشيء يبالغ فيه لامرين، الامر الاول ان تبالغ في الحدث، الامر الثاني ان تبالغ في تكرار الحدث. ازاي؟ واحد الانسان مثلا وجبته انه ياكل رغيف او رغيفين، واحد بياكل خمس رغيف، دي حدث واحد هو الاكل بس بالغ فيه، يبقى المبالغه كانت تكون في ايه؟ في نفس الحدث وإن لم يتكرر. وقد تكون المبالغة في تكرر الحدث. الناس بتاكل ثلاث طاقات، ده بياكل كل ثلاث ساعات عايز ياكل، يبقى نقول عليه أكول. أكول يعني كل كتير؟ لا، في المرات عددها. وقد يكون في الوجبة الواحدة كل قد كده، يبقى مرة يكون المبالغة في الحدث ومرة يكون المبالغة في إيه؟ في تكرار الحدث. تعال بقى، الله غافل، يبقى غافل لي وغافل لك وغافل لنا وغافل وغافل لكل الخلق، يبقى تكررت المغفرة بالنسبة لخلقه ولا لا؟ يبقى غفار ولا مش غفار؟ يبقى غفار. وإني لغفار لمن تاب وآمن. إذن التوبة مش هي الله، لازم ماذا؟ تاب وآمن، يبقى كان مشرك وكافر، يبقى تاب عن الايه؟ عن الكفر. وبعدين أنشأ إيمانا بالله وبرسوله، والإيمان ده هو الينبوع اللي يصدر عنه السلوك البشري. يبقى نتيجة الإيمان ايه؟ انك تسمع كلامه، تشوف قال لك ايه، افعل ايه ولا تفعلش ايه، يبقى وعمل ايه؟ صالح. وبعدين قال ثم اهتدى. يبقى غفاريته مشروطة بكم شرط؟ غفاره لمن تاب وآمن وعمل صالح، وبعدين ثم اهتدى. الله، طب ما هو لما يكون عمل الحاجات دي يبقى مهتدي ولا لا؟ قال لك لا، ده اهتدى ان يستمر على ذلك، علشان كل ما يهتدي ربنا يزيده ايه؟ والذين اهتدوا ايه؟ زادهم ايه؟ زادهم هدى. واني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. بعد ذلك تكلم عن المعنى العام، ثم قال وما أعجلك عن قومك يا موسى. يقال ما أعجلك، يعني إذا أنت جيت بدر ليه كده؟ هو كان على ميعاد أن يلقى علشان يتقبل منه المنهج، وكان المفروض أنه يجيب نقباءه أو الناس رؤساء وياه، فأنت جيت بدر ليه كده؟ وحده جه موسى قال له ما أعجلك عن قومك، يعني ما جيتش ويمين ويا قومك ليه؟ وما أعجلك عن قومك، أعجلك عن الكدى، يبقى معناه كان المفروض إيه؟ إنكم تيجوا. قال أي موسى هم أولئي على أثري، يعني هم جايين ورايا، يعني هيتبعوني، أنا مش جيت لأنهم مش تابعين لي، ده هم هيتبعوني، بس أنا عجلت إليك ربي لترضى. الله، طب لترضى عني ولا عن إيه ولا؟ قال لك تعالى، الإنسان حين يأمر غيره بأمره، والأمر ده قد يكون فيه مشقة على النفس، لأنه بيحكم النفس وشهوته، لا لا ما تعمليش دي، لا دي مش فاهم مش عارف إيه. ساعة يأمر غيره به يقول لهم انا لست بنجوة عن هذا الامر، انا اول الايه؟ المنفذين، وما دام انا اول المنفذين على نفسي ابقى مأمون على ان امركم ان تنفذوا كما انفذ، مش انا عايز كنتوا تنفذوا وانا لا. لا، ولذلك لما يجي القائد مثلا طارق بن زياد يقول ايه؟ انا لم امركم امرا انا عنه بنجوة، واعلموا اني اذا التقى الفريقان مقبل بنفسي على طاغية القوم لزريق، اللي هو القائد الكبير بتاعه، فقاتله إن شاء الله، فإن قتلته فقد كفيتم أمره. معناه بقول أنا مش بأمركم أمر وانتوا تروحوا وأنا قاعد، لا أنا قدام. يبقى وما أعجلك عن قومك يا موسى، قال لهم أولئك على أثري ولكني عجلت إليك ربي لترضى. ترضى بإيه؟ بإن منهجك يطبق، منهجك يطبق من جهتي أنا رسول، ومن جهة الآخرين أيضا. ليه؟ لأنهم حين يروني قد تعجلت للقائك في موعد الذي حددت، يعلمون أن ذلك الأمر لو لم يكن خيرا ما سبقتهم إيه؟ إليه، ولو كان كده كنت قلت لهم هم يمشوا وأنا استند، إنما بعد ذلك أقول لك يا سلام، ده هو اللي راح أولني، هو اللي عمل المسألة دي قبلنا، يبقى معناها. ولذلك ساعة ما يجي واحد يقول لك إيه اعمل وأنا إيدي بإيدك، ايدي بايه؟ ده مش ايدي بايدك، ده ايدي قبل ايدك كده، يبقى معناها ايه؟ ان المنهج يسود، واذا ساد منهج الله في الارض رضي الله عن خليفته في الارض. قال اخبرك بشيء غاب عنك بعد مفارقتك الكون. لو انك انت ما عجلتش كده يمكن كان ما حصلش. قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري. بعد موسى ما خرج عشان ميعاد ربه السامري عمل عمليته, فالله أخبر موسى قال له فتنا قومك من بعد ما خرجت. والفتنة نعرف أنها معناها مش مذمومة, الفتنة الاختبار الذي يذم غاية الفتنة غاية الاختبار. ما تقولش انا لما بمتحن التلميذ انا بختبره, يبقى النتيجه هي اللي تحدد سوء الفتنه او خيرها. فان كان ينجح خلاص يبقى كويس, وان كان يسقط يبقى كويس للناس. ازاي؟ قال لك لان في حاجات ان تحققت مصلحه الفرد فيها انهدمت مصلحه الجماعه. جينا التلميذ مثلا دخل الامتحان وعملنا الفتنه ونختبره وبعدين ايه سقط او ما جاوبش, لو اننا نجحناه وهو ما ذاكرش ايه اللي يحصل بعد كده؟ هو انتفع وهو واحد, وان كان انتفاعا احمق. ولكن بعد كده السنه الجايه ما حدش يذاكر يقول لك ما هو ما ذاكرش ونجح يا عم خلاص الله, يبقى المجتمع يخسر ولا ما يخسرش؟ اذا فالفتنه لا تذم لذاتها. احسب الناس ان يترك ان يقولوا امنا وهم لا يفتنون؟ مش ممكن, لازم نختبرهم. ليه نختبره؟ عشان الحق سبحانه وتعالى يعطي النتيجة على هذا الاختبار. طب هو اختبر ليعلم, بيفتننا بيختبرنا ليعلم؟ يقول له لا, ليعلم الناس فيعاملون كل واحد على مقتضى. نختبره يطلع منافق يطلع كذاب, الناس تحتقر معاملة, تطلع مخلص يتبه له. يبقى إذا الاختبار لا ليعلم الله ولكن ليعلم خلق الله, وإلا فربنا عالم. أو أن الاختبار من الله قطع الحجة على المختبر. واحد يقول لك لا ربنا لو اداني الفرصة أنا كنت أبقى كويس مثلا, نقوم له طيب يديك الفرصة وبعدين طلع مش كويس, بلك لو ما اداناش الفرصة أقول لا أنا لو كنت اديتوني الفرصة كنت أبقى عال أوي. يبقى إذا فيه علم واقع من الله أو علم من خلق الله على كل من يفتن. فإن كان محسنا يقتدوا به ويقبلوا عليه ويحبوه ويحترموه ويسمعوا كلامه, وإن كان غير ذلك يبقى الاختبار لقصد مين بقى؟ قصد المجتمع به. إنا قد فتنا قومك من بعدك. ولذلك سمى ما حدث فتنة ونسبها إلى ذاته, فتنا اختبرنا بالحدث. لكن السامري أضلهم, معنى أضله سلك به غير طريق الحق. وسلوك غير طريق الحق قد تكون للذاتية المحضة, هو يسلك هو حر يبقى أضل هو, إنما حيبقى عليه وزر ثاني أنه أضل غيره. يبقى فيه وزر ضلاله ووزر إيه ووزر إضلاله للإيه للغير. ولذلك يحمل أوزارا مع إيه مع أوزاره, مع أن لا تزر وزارة وزر أخرى. ما هو برضو الجماعة المستشرقين يقعدوا يجيبوا حاجات في القرآن كده يقول لك يحمل أوزارا مع أوزاره, مع انه اي الفئه ثانيه لا تزر وازره وزر. اقول له انت ما انتش فاهم, طب انا هعمل لك ايه؟ انت واخد يا مستشرق القران مش بالملكه, انت واخد اللغه صناعه مش بملكه فطريه, والا كنت فرقت بين ان يضل في ذاته يبقى ده وزر, وان يضل غيره ادى وزر اخر. يبقى بعمله ولا مش بعمله؟ يبقى عمله. انا قد فتنا قومك من بعدك واضلهم السامري. السامري ده اللي هو ايه اسمه موسى السامري. فرجع موسى ساعة ما سمع الحكاية دي وحصلت في قومه وفتنوا بعده, الفتنة هيتكلم بقى في عبادة العجل بقى وإلى آخره. فرجع موسى إلى قومه غضبان أسفا. رجع تستعمل مرة لازمة, رجع فلان إلينا, رجع فلان إلى الحق, وتستعمل متعدية, فإن رجعك الله إلى طائفة, فإن رجعك نصبت المفعولة إيه؟ فإن رجعك الله إلى إيه؟ إلى طائفة. يبقى مرة تستعمل لازمة ومرة تستعمل متعدية, لكن المعنى بيختلف. إزاي؟ رجع إذا كان الأمر من جهته, رجعناك يبقى من عندنا إحنا قلنا له رجع. فرجع موسى إلى قومه غضبان أسفا, يعني عنده حزن شديد على ما حدث. قال يا قوم ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا؟ إنه اديكوا التوراة فيها أصول الحركة في الحياة، ذا حلال وذا حرام وذا وعد الحسن، لأنه هيحسن حياتي في دنياي ويحسن لي ثوابي في أخراي. أفطال عليكم العهد؟ يعني عهد بيكم بقى بعيد قوي لدرجة المسائل تنسى؟ ده اللي ما غبتش كتير يعني، ده مش عارف 35 يوم ولا مش هي وعدنا موسى سلا ايه وبعدين اتممناها بايه؟ 12. أفطال عليكم العهد أم أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم؟ انتوا غاويين غضب ربنا بقى، العهد ما طالش، تكيفة غضب ربنا كيفة معصية، وإلا فالمسألة يعني ما تستاهلش ان انا بمجرد ما اسيبكم كده تبقى ايه؟ وده دين ايه دي؟ اما البعض الواحد الرسول ما ينتهي ويبلغ، ايه اللي هيحصل؟ ده انا لسه كده. ولذلك كان النبي يقول أذلك وانا بين ظهرانيكم؟ يعني ايه اللي حصل منكم دي؟ وانا لسه موجود. أفطال عليكم العهد ام اردتم ان يحل عليكم غضب من ربكم فاخلفتم موعده؟ طب الموعد بتاعه ايه؟ كان وعدهم بإيه؟ مش هو هيقول في آية ثانية بئس ما خلفتموني من بعدي؟ فكأنه كان له وعد وكلام وياهم إنكم تعملوا كده. إيه الموعد بتاعه؟ قال له اسلكوا طريقة هارون واستمعوا لأوامره من بعدي إلى أن آجي. يعني هو اللي هيخلفني في إيه؟ فيكم. أكنه هو بيقول حتى وإن طال عليكم العهد مني، موجود فيه مين؟ موجود فيه هارون، وهارون ده مش جاي من جيبي انا اللي جبته، ده ربنا مشركه في امري، يعني وياه في الرساله ان رسول ربك. يبقى المساله برضه له المهابه بتاعه الرساله، مش انا جايب واحد منكم وقلت له خد بالك من القوم لحد ما يرجع، ده برضه ما اتمم لله. فاخلفتم موعدي. قالوا ما اخلفنا موعده بملكنا. مادة الميم واللام والكاف والملك والملك ومش عارف ايه كلها دي تفيد الحيادة والتملك، لكن مرة لا يملك الانسان فيها الا نفسه، انما ما يملكش اللي حوله، يعني يملك ذاته في الارادة بس، انما ما فيش حاجة تانية اكثر من كده، ملوش ملك تاني. يبقى فيه ملك وفيه ملك وفيه ملك. الملك الامر الذاتي للنفس، يقول لك يا عم انا ما اقدرش الا على مين؟ الا على نفسي بس. طب والملك هو ايه؟ ان يكون لك حاجه خارجه عن ذاتك، يكون لك ثروه، يكون لك مش عارف ايه، يكون لك ايه، يبقى ده ملك. طب والملك؟ ان تملك شيئا وتملك من ملكه، يبقى ده ملك بقى. يبقى كم مرحله؟ ملك ملك وملك وملك. بعضهم بيقول ان دي مترادفات، تقراها ملك تقراها ملك تقراها ملك، تقول له لا كل واحده لها ايه؟ لها معنى. قالوا ما اخلفنا موعدك بملكنا، يعني بارادتنا، ده كانت في حاجات اقسى اقسى منا، ولكن ايه اللي اقسى يا سيدي؟ ايه هي؟ ولكننا حملنا اوزارا من زينه القوم. احنا عارفين اوزار جمع وزر، والوزر هو الايه؟ الشيء الثقيل على النفس، ثقيل الحمل على الايه؟ على النفس. ويطبق الوزر على الاسم لانه يثقل على النفس ثقلا يتعهده في الاخره ايضا. والى لقاء اخر ان شاء الله.